بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أحمد الله جل وعلا القائل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة. أحمده سبحانه ابتدأ خلقه بالحمد، فقال جل من قائل عليما الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحييكم بتحية الإسلام المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بتحية آل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم ومن آل الجنة. أيها الأبناء الكرام والإخوة الفضلاء، إن نعم الله عز وجل لا تحصى، فلا نستطيع أن نحصي نعم الله علينا، وإن من أعظم نعم الله علينا مثل هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله ثقلا في موازين الحسنات. سوف أبدأ بعون من الله وتأييده بشرح العنوان، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما يتعلق بالكتاب ونسير مع نص المصنف حرفا بحرف، حذو القدة بالقدة بقدر المستطاع، سائلين الله جل وعلا ينفعنا بما يقول المصنف وبما يفتح الله علينا. فقولهم في عنوان الكتاب فضل علم السلف على علم الخلف. حقيقة العنوان جميل ورائع، والمصنف يتكلم عن هذه القضية الكبرى وهي من القضايا المهمة الجوهرية في زمننا هذا تشتد لها الحاجة. لكن قبل أن ألج في شرح العنوان أحب أن أبين أن صاحبكم ومحدثكم رئيس محكمة استئناف مفتش بالمجلس الأعلى للقضاء، ولست عضوا بالمحكمة العليا. هذا يعني للبيان والإحاطة، والله المستعان. أعود أدراجي إلى قوله فضل علم السلف على علم الخلف. كلمة فضل جاءت في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله علم، العلم في اللغة هو إدراك الشيء على حقيقته. تقول للإنسان عندك علم أن فلان سكن في بيته أو أنه تزوج، فيقول لا أو نعم. إن قال نعم فقد أدرك الشيء على حقيقته، وإن قال لا فهو الجهل، وحينئذ يكون ضد العلم. أما في الاصطلاح الشرعي فبعض العلماء يقول يا أخي العلم ما يحتاج إلى تعريف، هو علم. لكن الصحيح أن العلم إذا أطلقه العلماء الربانيون فالمقصود به معرفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي، هذا هو العلم، معرفة ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي، قرآن أو سنة، سنة تقريرية أو قولية أو عملية، كل هذا هو علم، هذا العلم الشرعي. وهذا العلم الذي يرد معناه عندما تأتي آية من كتاب الله تعالى أو كلمته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء ومدحا وحثا، هذا المراد العلم الشرعي. قوله السلف سلف في اللغة العربية تطلق على ما تقدم وعلى ما يقدمه الإنسان وعلى ما مضى، ولهذا قال إلا ما سلف، إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني ما قد مضى. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما قدمتم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق السلف على القرض وعلى أيضا السلم، يقول سلف فلان فلانا أي أقرضه، وتطلق على الماضي المتقدم قال سلف. وكلمة على تدل على العلو، علو المنزلة والمرتبة، أي أن علم السلف ذو مرتبة عالية أعلى من علم الخلف. أما الخلف قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وفي السنة ثم تخلف ثم تكون من بعدهم خلوف، فالخلف الذي يأتي بعد قوم سابقين ويكون لهم تابعا. أما السلف الصالح أيها الإخوة فهي تطلق على القرون الثلاثة الأولى، على الصحابة المكرمين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، على من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين، السلف. فالسلف الصالح لهم أسماء أيضا، من هذه الأسماء أنهم الطائفة المنصورة، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الرائرين لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة، ويسمون الغرباء، قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، ويسمون أهل السنة والجماعة. والمراد بالسنة إذا أطلقت القرآن والسنة، فيعبر بالوحي بأحد شقيه ويراد به الآخر، يقال أهل القرآن ويراد به المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وحيه المنزل قرآنا وسنة، ويقال السنة أو أهل السنة أي الطريقة، والمراد بها الإسلام في المعنى العام، أهل الإسلام الحقيقي الصريح الصحيح الذي لا تشوبه بدع ولا خرافات ولا تزيين، هذا السلف. نشأت كلمة سلف صالح بعد انتهاء القرون المفضلة. قد يقول قائل لماذا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ قل لم تكن هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الفرق ثلاث، الكفار والمنافقون والمسلمون، لم يكن غير السلف في ذلك الزمن. لكن لما افترقت الأمة على 73 فرقة، جاء المبتدعة والمخرفون والمدعون للإسلام وغيرهم، احتاج العلماء في القرن الرابع الهجري إلى مصطلح السلف الصالح. فالسلف الصالح وجد في القرن الرابع الهجري، يعني بعد انقضاء القرون المفضل. هذا شرح مبسط وسريع وبرقي للعنوان، بعد ذلك نزدلف إلى العنوان، والحقيقة أن البحث كله في شرح حديث واحد، شرح حديث واحد سيأتينا إن شاء الله، وهو أول حديث يطرقه المصنف ويتعرض له، فبعون من الله وتأييده نطير بكم على جناحين من المحبة والشوق والألفة والأدب والتعلم والرضا إلى عالم رباني هو ابن رجب من أئمة المذهب الحنبلي، له مصنفات رائدة ورائعة، من أبرز مصنفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري لم يكمل وقد طبع، ومن مصنفاته جامع العلوم والحكم، وهو من أروع مصنفاته القصيرة أيضا، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وله شروح مجزأة مثل شرح حديث ما لئبان جائعا وغير ذلك من الرسائل في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة. له مصنفات متعددة، فهو عالم رباني بحر من بحار العلم. وسنلحظ في أسلوبه البلاغي الراقي ما تجدون بإذن الله تعالى ضالتكم وتسعدون بصحبته. ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا ويعيننا بإكمال هذه الرسالة الطيبة التي تسعد بطلاعكم عليها. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر للمصنف ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، فهو يضرب لنا أروع الأمثلة بحياته وهو في قبره، فهو في قبره قد دفن منذ آلاء مئات السنين، ومع ذلك نحن ننهل من علمه ونتعلم على يديه في بيت من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها في الدور والأحياء، وأن تطهر وتبعد عنها كل البدع والخرافات، وتملأ بذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، لأنها إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم بس بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف كتابه بالبسملة تأسيا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبسملة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها في سورة الفاتحة على قولين. القول الراجح أنها ليست بآية من سورة الفاتحة، وهم مجمعون على أن الفاتحة 7 آيات لقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة 7 آيات، بعضهم يجعل إياك نعبد آية وإياك نستعين آية أخرى، إياك نعبد وإياك نستعين تكون آيتان. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن البسملة آية في سورة الفاتحة. أما في فواصل السور فقد وضعها الصحابة رضي الله عنهم لتبين فصل ما بين سورة وأخرى، وليبتدأ بها في قراءة أوائل السور، ولها في التجويد 4 أوجه: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل البسملة مع أول السورة ووصل البسملة مع التعود، وأما وصل آخر السورة بالتعود فهذا وجه لا يجيزه علماء التجويد على الأرجح، والعلم عند الله تعالى. فالباء أي أبتدئ، هذا معنى بسم الله، أي أبتدئ قولي بسم الله عز وجل العظيم الأعظم. اختلف هل الله هو الاسم الأعظم، لأنه إليه ترجع الأسماء الأخرى. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله الواحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره. بعضهم قال إن الاسم الأعظم هو الله، وبعضهم قال إنه ذو الجلال والإكرام، والراجح أن الله أخفاه في أسمائه الحسنى ليدعى بها كلها وليحث المؤمنين على ذلك. الرحمن اسم لله جل وعلا وتؤخذ منه صفة الرحمة. قال العلماء: الرحمن ومن صفاته جل وعلا أنه رحيم بخلقه. الرحيم أيضا صفة على وزن فعيل تدل على الرحمة، وهل تدل على الرحمة الخاصة أو الرحمة العامة أو كلاهما؟ الراجح أنها تدل على كليهما. وإذا قال المسلم في الصلاة قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال الله: أثنى علي عبدي، فهي من الثناء على الله عز وجل. قال المصنف: الحمد لله، الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد، والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، يعني جميع أنواع الحمد، وهو الثناء المطلق المقرون بالشكر لله سبحانه وبحمده. لله، اللام هنا لام الاستحقاق، فهو المستحق للحمد دون سواه. ولذلك نحن نقول في الصلاة: اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فله المحامد كلها جل وعلا، نحمده على آلائه ونعمه، وله الحمد على الإسلام، وله الحمد على القرآن، وله الحمد على نعمة العافية وعلى نعمة العلم، إلى غير ذلك مما ذكر. لله قلنا: الله علم على الذات الإلهية المقدسة، علم على ربنا سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يوصف أو يسمى به أحد من الخلق، لا يحل أن تأتي إنسان تقول سمي الله أبدا. ولا تسمى المعبودات من أصنام أو غيرها بهذا الاسم بأي حال، فهذا من أسمائه جل وعلا التي يختص بها سبحانه وتعالى. رب العالمين، رب مضاف، العالمين مضاف إليه، والرب هو المنعم المتفضل. قال الشيخ محمد بن عبد الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمي وربى جميع الخلق. والرب يدل على أيضا توحيد الربوبية، وهو أنه الخالق المنعم المتفضل الرازق. وهذا قد أقر به المشركون ولم ينفعهم، لابد من التقرير أن يقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع الربوبية. العالمين ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم وأنتم كذلك، كل ما سوى الله فهو عالم. جماد مصنوع من حديد أو لم يصنع، مواد خام، بشر، حيوانات، مخلوقات غريبة، بحار، كلها عالم. ولهذا يقول: عالم الكون، عالم الحياة، كل هذا عالم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الثناء عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الصلاة من الله عز وجل الثناء على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن العباد الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على محمد. المراد بمحمد عليه الصلاة والسلام سيد البشر إذا أطلق، إذا أطلق هذا الاسم فيراد به حبيب القلوب وأفضل الخلائق، أفضل من الملائكة ومن كل الخلائق من الأنبياء ومن المرسلين، إمامهم وسيدهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي الذي أرسله الله جل وعلا، نبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر. حيث أطلق محمد وسبق بالصلاة فالمراد به رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وآله اختلف العلماء في المراد بالآل، هل هي الزوجات أو أن المراد بالآل كل من انتسب إليه من أهله وعشيرته وأقاربه، أو أن المراد بالآل كل من اتبع ملته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، على خلاف، وهذا الخلاف ليس موضع بحثنا هنا. وآله وصحبه، المراد بصحبه الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهؤلاء الصحابة عدول ثقات أثبات بتعديل الله لهم من فوق سبع سماوات، من سبهم أو لعنهم أو تعرض لهم باستنقاص حبط عمله والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، قال أجمعين، يعني الصحابة ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا، وسلم تسليما كثيرا، يعني جعل جل وعلا السلامة عليهم دائمة في الدنيا وفي الآخرة، وأدخلهم الله الجنة بقوله جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين، وطمأنهم وآمنهم من خوف، وحفظهم وغفر لهم مغفرة عظيمة. أما بعد، قالوا إن أول من قال أما بعد وبلينا بفلاسف يقولون أما قبل، هذا طبعا خربطة في اللغة وتنكيس. أما بعد يقولون إن أول من قالها هو داود عليه السلام، وقيل إنها فصل الخطاب، والعلم عند الله تعالى. طيب، فهذه كلمات الشيخ العالم الرباني ابن رجب، يقول هذه كلمات ترى معتصرها مختصرها من ملايين الكلمات، كلمات معدودة. ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن كلمات طيبات مباركات. طيب، هذه كلمات مختصرة في معنى العلم، يعني في دلالة العلم. طيب، لم يعرف رحمه الله العلم، قال لأنه ما يحتاج تعريف العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، ما في حاجة إلى أن يقول لكم العلم هو إدراك الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفون ذلك. وأقسامه، يعني هو يريد هنا أن يقسم العلم الذي جاء ووضع للناس وامتحنت به أمم الأرض كلها. فالعلم قسمان، بالنسبة إلى أثره الدنيوي والأخروي، علم نافع وعلم ضار، علم نافع وعلم ضار. أما العلم النافع فسيدخل المصنف فيه بعد قليل وسنأخذ ما تيسر إن شاء الله. قال إلى علم نافع وعلم غير نافع. انتبهوا دقة المصنف رحمه الله، ما قال مثلي علم ضار لأني أنا جاهل مركب، لكن هو عالم رباني. العلم غير نافع قال، لأن في علم ما هو ضار لكنه ما ينفع كما سيأتينا في تمثيله، هو مثل علم الأنساب، ما هو يعني من العلوم النافعة من كل وجه. طيب قال علم نافع وعلم غير نافع، انظروا إلى بلاغته اللغوية الجميلة، ما قال علم ضار مشى، لا قال غير نافع، قد يكون ضار وقد لا يضر ولا ينفع لكنه غير نافع. هذا تقسيمه هو تقسيم دقيق أخذه من نصوص الكتاب والسنة بالسبر والتقسيم، طريقة السبر والتقسيم، وهي جمع النصوص واستقراؤها واستنطاقها ومحاولة فهمها بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والتنبيه، هذا هو مقصد الرسالة هنا، أن المقصد أو ثمرة هذه الكلمات التي أبين فيها العلم النافع والعلم غير النافع هو أني أريد أن أنبه، انتبهوا، إذا قيل أن النباهة والانتباه فالمراد به معرفة يقينية بهذا الشيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في نصوصه جاء عنه ما يدل على يقظة النباهة في عقول الناس، قال والتنبيه على فضل علم السلف، شرحت العنوان عاد عين، على فضل علم السلف على علم الخلف. قال فنقول، وحق له أن يقول فنقول، لأن الكلام الذي سيذكره ليس من عنده لوحده، إنما هو كلام أئمة السلف الصالح الذين سيورد أسماءهم وأقوالهم بعد قليل، فهو يتكلم بلسانه. قال فنقول وبالله المستعان، جاء في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وقال صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة عبادة لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز أن يستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويكون شركا والعياذ بالله. قال ولا حول، يعني ليس لي قدرة ولا طاقة على هذا البيان وهذا العلم الذي أبثه بين أيديكم، ما هو من عندي أنا، بل هو بحول من الله وقدرة من الله جل جلاله أعطاني إياه ربي. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كنز نزل من تحت العرش، هذه الكلمة العظيمة ذات دلالات تدل على أن المسلم ليس له حول ولا طول إلا بالله الواحد الأحد الذي يمده بذلك. فقد ذكر الله تعالى في كتابه، إذا أطلق الكتاب أو قال في كتابه فالمراد القرآن، فالمراد القرآن، قال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. طيب قال ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وتارة في مقام الذم، فالعلم الذي يذكره ربنا عز وجل تارة في مقام المدح هو العلم النافع كما يقول مصنف هنا، وهو العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف الصالح الذين هم خير القرون بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأما الأول يعني وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول انتبهوا إلى هذا، فقوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوون، هذا استفهام إنكاري ينكر الله جل وعلا على المشركين والضالين أنهم لا يفرقون بين العالم بالله العارف بدينه وبين الجاهل، فلا يستوون، لا يتماثلون لا في المقام ولا في الدرجة ولا في الحال ولا في الأخذ منهم. قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون، ومعنى يعلمون يعني بشرع الله يعلمون العلم، والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، لا يستوون، هذا الجواب. طيب، وقوله جل وعلا، هذه لا يسمح لي أن نقف عندها قليلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا شهد على أعظم مشهود، واستشهد أفضل الخلائق وهم العلماء والملائكة المخلوقون لعبادة الله عز وجل، الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة هي أجسام نورانية خلقت من نار، أعطاهم الله تعالى القدرة على التكيف والتصور. كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، وعلى صورة رجل كما في حديث ابن عمر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا الرجل الأبيض ذو الملابس النظيفة الجميلة، هذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإيمان والإحسان والإسلام عند البخاري والإمام أحمد وآخرون من أهل العلم. طيب، شهد الله يعني ربنا يشهد، وكفى به شهيدا، وكفى به حسيبا، وكفى به عليما، وكفى به خبيرا. ربنا سبحانه وتعالى يشهد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أنه لا إله إلا هو جل جلاله، ونحن كذلك نشهد ونفتخر والله بهذا. ولهذا جاء من دعاء المساء والصباح، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله. طيب، أنه لا إله إلا هو، والملائكة يشهدون، والملائكة يشهدون، وأولو العلم أيضا يشهدون. لكن لو جاء شيعي نجس حقير يتكلم ويحرف القرآن الكريم ويبث أحقاد، أو قال هذه الواو عاطفة وهذه الواو يراد بها أن هؤلاء آلهة مع الله، هذا الكفر البواح الذي نهى الله جل وعلا وحذر منه. هنا الواو معطوفة على الشهود، من الذي شهد؟ شهد الله، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم. وحيث أطلق أولو العلم فالمراد بهم العلماء الربانيون العاملون بشريعة الله المطهرة، هذا المراد، هذا المراد إذا أطلق أهل العلم أو أولو العلم. طيب، قائما بالقسط، أي حول قوة الله. الشيخ يقول أن تصفت المحاضرة، إحنا ما بعد بدينا، ما بعد قلنا بسم الله، يلا ماشي نختصر الله يعينكم. طيب، إذن ربنا عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم أنواع وأجل وأكرم أنواع الشهادات، وهذا المقام أرفع مقامات العلماء، أن الله رفعهم واستشهدهم بأعظم الشهادات، هذا دليل على فضلهم وعلى مكانتهم، وأنهم النور الذي جعله الله بين الخلائق يقتدون بهم. وما قص الله جل وعلا من قصة آدم باختصار، الله جل وعلا ذكرها في القرآن: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة انتبهوا، لا يعترضون، لا، يسألون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا لا يعترضون، سؤالهم فقط سؤال استفسار استعلام، يريدون أن يعرفوا من الله عز وجل من هو الخليفة. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم لما نفخ بآدم خلقه الله جل وعلا من طين، من صلصال من حمائم مسنون، وخلقه جل وعلا من طين ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، علمه أسماء كل الأشياء في الدنيا، كل شيء علم. ثم سأل الملائكة عن هذه الأسماء، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. فقال: يا آدم علمهم، أخبرهم بهذه الأسماء. فأخبرهم آدم. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم استغفروا ربهم ولاذوا تحت العرش سجدا سنين طويلة يبكون ويستغفرون الله عز وجل، حتى بنى الله بيت الطور الضراح، بيت يوازي الكعبة في السماء، يطوفه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، ما في لا يعودون، هذا دليل على عظمة الخالق جل جلاله. فأمرهم بالطواف فيه. ثم إن آدم أنزل في الأرض فعمرها بالتوحيد 10 قرون، 10 قرون يعني 1000 سنة، وآدم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا محمد وآله وصحبه يعمرها بالتوحيد. ولهذا الملائكة استغفروا ربهم جل وعلا وأنابوا إليه ورجعوا إليه، فقال الله جل وعلا لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ولما قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأخبر آدم بهذه الأسماء إظهارا لشرف العلم، إظهارا من الله جل وعلا لشرف العلم، وأن آدم أفضل من الملائكة لعلمه بما علمه الله جل وعلا. وسلم الملائكة لربهم وازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقصة الخبر مع موسى عليه الصلاة والسلام مشكلة، لكن يختصرها في قوله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لو سكت لترك لنا منه علما. وأنا أقول: يرحم الله قارئنا، لو سكت لفصلت لكم هذه القصة بالتفصيل، ولكني لا أستطيع الآن لمراعاة للوقت. ممكن تفصل يا شيخنا فيها وتجمل فيما بعد. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا دليل على فضل موسى والخضر، أن موسى مع أنه من أولي العزم يقول للخضر: أتبعك، أمشي معك على أنك تخبرني وتعلمني مما علمك الله عز وجل، لأن الله أوحى إلى موسى أن فلانا عالما، فذهب إليه بوحي من الله عز وجل. قال له: نعم، لكنك ما تستطيع، ما تتحمل الأعمال التي سأقوم بها. قال: لا، إن شاء الله، إن شاء الله أني أستطيع. ولم يحنث موسى صلى الله عليه وسلم، فلما ركبوا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها ليغرق أهلها، وقراءة حفص لتغرق. قالوا: يا أخي أنا قلت لك لا تعترض. قال: نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت. ثم لقي غلاما يلعب مع الصبيان فأخذه وقتله. قال: أقتلت نفسا زاكية، في قراءة حفص زكية، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. في موسى صلى الله عليه وسلم فطرة الإنكار، الإنكار إنكار المنكر، وهذا العمل في ظاهره منكر. فقال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم جاءوا إلى القرية استضافوا، وكانوا قوما لؤما، فلم يضيفوهم، مع أن إكرام الضيف في الأمم كلها أمر معروف، إلا الغرب في زمننا هذا لأنهم مسخوا فصاروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فليس إكرام الضيف عندهم له محل من الإعراب. إذن قال: فبنى، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني بنى وعدله. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجر، خذ أجر، هذول ما يستاهلون والله، وصادق موسى صلى الله عليه وسلم لم يقوموا بواجبنا، خذ أجر خلنا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سكت لترك لنا من علمه. والقصة طويلة، وفي الصحيحين كلاما بين موسى وبين الخضر ينبغي الرجوع إليه لطلبة العلم. وقد أخبر، طيب، فهذا هو العلم النافع، هذا اللي وقفنا عليه القراءة. طيب، فهذا هو العلم إيش؟ النافع. انتبهتوا؟ إذن العلم النافع هو العلم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة أولو العرفان، هذا العلم. وما يخدم هذا العلم مما يشرحه ويبينه ويوضحه ويقربه للأذهان ولو في جميع اللغات على وجه الأرض، كل هذا يعتبر علم شرعي، كل هذا يعتبر علما شرعيا نافعا. سم. وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، بدون حرف الياء ربما. فهذا هو العلم النافع، وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طبعا الشيخ القاري وفقه الله ينبه إلى أن هنا خطأ طباعيا، تعلمني بكسر النون ما فيها، نعم، هذا رسم المصحف، ماشي. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. الآية. وقال: وأضله الله على علم، على تأويل، على تأويل من تأول الآية على علم عند الله، على علم من أضله الله، لا، على علم عند من أضله الله. أحسنت. إذن المصنف رحمة الله عليه هنا يقول مذكرا بما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجادب أمسكت الماء وأنبتت وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى، ومن انتفع به ومن لم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن العلم الشرعي، العلم الشرعي يحمله صنفان من الناس، هذا تنبيه المصنف. صنف يكون له حجة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، صنف يحمله ويكون له حجة عند الله عز وجل ينفعه وينتفع به ويؤثر في الناس ويكون قدوة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك تأويلهن: ببيان، ذكاء واجتهاد وحرص وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. إذن لابد العلم الشرعي الذي يتعلمه الإنسان، العلم الشرعي الذي يتعلمه الإنسان قد يقع ويحمله عالم ويحمل من شهادات الدكتوراه والماجستير وما أدري، ويحفظ المتون ويتمتع بذكاء خارق ويفهم النصوص، لكن يبتلى بأنه لا ينفع هذا العلم. انظر عظمة هذا المثال في قضية اليهود: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقول قائلهم: والله إني لا أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، وأن هذا هو النبي الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، أكثر من علمي أنك أيها الولد ولدي ولا من تب ولدي، سأل الله العافية. ثم ينكس على رأسه في الضلالة فيكون أعمى، ويحشره الله جل وعلا يوم القيامة أعمى، فيقول: يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. انظروا إلى علماء الفجور والفساد واستمعوا إلى كلماتهم، تجدونها مليئة بالقهر والغضب والانفعال وسوء الأدب، ووجوه باسرة كالحة، نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى كلام بعض أئمة أهل السنة والجماعة عندما تتأملون، ولا نذكر إلا من مات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تأملون في كلام شيخنا ابن باز غفر الله له، أو شيخنا عبد الله بن جبريل، أو الشيخ الألباني يغفر الله لهم جميعا، وغيرهم من علماء الإسلام، تجد أنه كلاما يخرج بمنتهى الأريحية واللطافة والرقة والأنس والراحة والشعور الجميل. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. مؤمنين مطمئنين واثقين بالله عز وجل، كلماتهم هادئة لبقة مؤدبة، يتكلمونها بغاية الانشراح. لماذا؟ لأن العلم عبادة، العلم عبادة، العلم الشرعي أصل الأصول فيه التعبد لله تعالى بتعلمه وتعليمه. ولهذا يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم لابد من أن يكون فيه صبر ومصابرة وتعليم للناس بالتعبد لله تعالى بقصد نفعهم ونشر الخير للأمة كلها. ولهذا القرآن الكريم موضوع هداية البشر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الكفار بكل ألوانهم لو استظلوا بظل القرآن واستسلموا لأحكامه لا أسعدهم الله في الدنيا والآخرة، لكن كتب الله الشقاوة على من شاء من عباده. فهؤلاء الذين حملوا العلم ونفعهم الله به مثل شيخ الإسلام بن تيمية، الشيخ الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك بن أنس، الإمام أبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام كالأوزاعي وأيضا الزهري وغيرهم من علماء الأمة العظماء الكبار، كل هؤلاء شهدت الأمة لهم بالقبول، والله جل وعلا نسأله أن يجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة مع والدينا ووالدينا وأهلينا ومعنا إن شاء الله تعالى مكرمين، يكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بالدرجات العلى برحمته وفضله، نسأل الله جل جلاله ذلك. قال لما انتهى من قصة هؤلاء العلماء الذين فضلهم الله جل وعلا وأثنى عليهم، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة أبو بكر، ولذلك في الصحيحين أن أبا هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فخطب ثم نزل ثم صلى الظهر ثم خطب ثم نزل ثم صلى العصر ثم خطب ثم نزل فصلى المغرب، فما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا ترك لنا منه علما حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال وكان أعلمنا أحفظنا، قال وكان أعلمنا أبو بكر رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الأمة وأعظمها وأسلمها فهما لقوة بلاغتهم، وهم حجة في اللغة، ولمعرفتهم بمقاصد التشريع الإسلامي، وهم آية من آيات الله في البيان. فكلامهم قليل ولطيف، سيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل عنده. لكن الذين لا ينفعهم العلم الشرعي مثلهم الله أكرمكم الله بالحمار، اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها صاروا كالحمار. الحمار لو تحمل عليه صحيح البخاري أو تحمل عليه الإلياذة أو تحمل عليه والعياذ بالله كتب تحضير الجن والشياطين أو تحمل عليه مصاحف، كلها عنده سواء، ما يعرف شيء. كالعيس يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول، ما يعرف شيء، ولهذا مثل الله به. قال مثل الذين حملوا التوراة، يعني علموها وحفظوها وعرفوا معانيها لكن لم يعملوا بها، تركوها ما انتفعوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله أكبر، هذا مثال مضحك وعجيب جدا. هل يتصور إنسان عنده أدنى ذرة عقل أن الحمار يفقى ما يحمل؟ أبدا، ما يمكن. هم يقولون في نكتة ضحكت منها كل الحيوانات، من بكرة ضحك الحمار، لأن الحمار ما فهم النكتة إلا من بكرة. طبيعة نسأل الله العافية، هو على كل حال مخلوق خلقه الله جل وعلا لحكمة، سيقول الله له يوم القيامة كنت رابا كسائر الحيوانات، لكن وخلقه الله جل وعلا لحكم ومنافع عظيمة، لكن هنا الحمل الذي عليه لا يعرفه. وهذا مثل اليهود، اليهود حملوا التوراة وعرفوها وعرفوا كل شيء يتعلق بها. وهذا يذكرني بمسلم أمريكي يقول لي إن أمه من يعني من قساوسة النصارى ذوات الأموال الطائلة ومن القائمات على رعاية النصارى والكنائس النصرانية، قال هي التي شرحت لي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ومع ذلك والعياذ بالله في ضلالها العظيم القديم، في ضلالها القديم هالكة مع الهالكين. قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قالوا إن هذا رجل من بني إسرائيل يسمى بلعام، أنه كان عابدا زاهدا وحافظا للتوراة

وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف هنا رحمه الله جل وعلا يقول: وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم، مشكلتنا مشكلة مع الوقت، فهو يعني مثل السحر، لا شك إن السحر تعلما تعليما في كليات جامعات شهادات، كل هذا كفر بالله عز وجل، وهو من العلم الضار الذي يضر الناس ضررا عظيما لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولهذا حرمه. فيحرم السحر ويحرم تعلمه ويحرم تعليمه ويحرم العلاج به، حل السحر بالسحر يحرم، كل هذا محرم، لأن الأصل السحر كما قال العلماء هو ما خفي ولطف، وهو نوعان: سحر تخييلي يخيل الإنسان يسحر، يسمونه العوام قمرة، يقمرك ويعطيك لوع ورقة من الجرائد على أنها ورقة نقود، ويعطيك قوطي نيدو على أنه قوطي مثلا عسل، وهكذا يخيل إليه، هذا يسمى سحر تخييلي. والسحر حقيقي، وذلك أشده وأشره والعياذ بالله. وهذا السحر منه ما يمرض ومنه ما يميت بإذن الله جل وعلا، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا يعني حد الساحر ضربه بالسيف، لا بد أن يقتل الساحر، حكمه القتل، لأنه والعياذ بالله تعلم هذا العلم الذي لا يمكن المصير إليه إلا بالكفر، بالسجود للأصنام والسجود للشياطين والتقرب إليها بما يغضب الله جل وعلا، وذلك ليضر الناس. ويزعم بعضهم أنه يقرأ عليهم أو يعالجهم ويخلط السحر بالقرآن، ومن مستلزمات السحر وأنواعه الخبيثة ما يسمى بالسحر الأسود. السحر الأسود قوامه والعياذ بالله كتابة آية الكرسي بدم الحيض والعياذ بالله، ثم يوضع عليه العذرة، هذا ما يريده الشيطان. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه النسائي بإسناد صحيح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد برئت منه ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من الإسلام، كفر بالله سبحانه وتعالى. يا إخوان، أستميحكم عذرا وأستميح القارئ أن أطيل في هذا الموضوع لخطورته من جهة، وليكون وقوفنا هذا اليوم عند النص الذي بقينا في موضوع السنة، وإن شاء الله نتمكن. ما أدري الوقت كم ينتهي؟ انتهي 9. نعم، لكن 5 دقائق ما في مشكلة يعني. أبعد بدينا، يقول الوقت ينتهي 9، ما أدري ليلا ولا نهارا. المهم يا إخواني الكرام، السحر بلاء مبين اقتضت حكمة الله جل جلاله أن يكون في البشرية، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يهلك من ليهلك من هلك عن بينة، أن يوجد السحر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالسحر في خلاصته من عمل الشيطان، ولهذا قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم. لا يمكن يكون السحر نافعا بأي وجه من الوجوه أبدا، حتى لو قيل إن منفعته يعني ظاهرة، هذه ليست منفعة بل هي شر محض لما تستوجبه من الكفر بالله. وإن أخذ عليها أموالا طائلة فليس بمنفعة، لأنه سينفقها ثم تكون عليه حسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا ما رأيت نعيما قط، نعوذ بالله. قال ويتعلمون، فسماه الله من فوق سبع سماوات علم، علم السحر سماه علم. ما يضرهم ولا ينفعهم، إذا قال ربنا ولا ينفعهم فيستحيل أن يكون فيه أي منفعة، ليس في السحر أي منفعة على وجه الإطلاق، بل هي دركات. لنفترض فرضا أن ساحرا سحر ثريا أو سحر امرأة جميلة يريد مالا أو يريد متعة، فتحقق له شيء، هل هذه منفعة؟ لا، هذه زيادة سيئات، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، هذه زيادة سيئات، ولهذا الضرر محض من كل وجه. ولا ينفعهم تأكيد، لو قال ربنا ما يضرهم عرفنا أنه لا يمكن ينفع، لكن أراد التأكيد جل جلاله بأن ينسخ وينفي أي منفعة محتملة أو مظنونة، لا يمكن ما في منفعة. ولقد علموا أي اليهود والسحرة لمن اشتراه، أي هذا العلم الذي يشتري به والعياذ بالله أي يشتري به الآخرة بالدنيا، يبيع آخرته بدنياه، يبيع آخرته بدنياه، والشراء والاشتراء تطلق على البائع والمشتري. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني ليس له في الآخرة دين ولا خلق ولا حياة ولا نفع ولا أي شيء أبدا. وهنا ينتقل ربنا عز وجل ليذكر لنا طائفة من هؤلاء الذين لا يعرفون الله عز وجل ويتعاملون أيضا بالسحر، فقال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني فرحوا بما عندهم من العلم اللدني الدنيوي الضار الذي لا ينفع، ومع ذلك حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، صار هذا العلم وبالا عليهم فدارت عليهم الدائرة وأهلكهم الله شر تلك. وقال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون قد نعم قد يعلمون عن طريق السحر واستخدام الجن بعض المظاهر الدنيوية التي لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر، فيقول الساحر لمن أراد السحر والعياذ بالله يقول له زوجتك لبست اليوم الملابس الفلانية وأكلت الأكل الفلاني، شف زوجتك من داخل الكم ويخيل إليه زوجته وأنه يكشف الحجب ويكذب، كل هذا من عمل الشياطين. فهم يعلمون مظاهر دنيوية مكنهم الله ابتلاء وامتحانا. وهكذا الكفار لا نعجب بحضارتهم لأنهم يصنعون طائرات وصواريخ وقنابل وما يهلك البشر، فالله جل وعلا سخرهم لنا. لو عدنا لإسلامنا وديننا ومعتقدنا وتمسكنا بكتاب ربنا وكنا لوجدنا أن الله جل وعلا سخر لنا هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ليخدمونا بها. لما وضعت الطائرات من الذي استفاد منها؟ المسلمون استفادوا منها فوائد عظيمة. لما وضعت شبكات العنكبوتية من الذي استفاد منها؟ استفاد منها المسلمون في الدنيا وفي الآخرة، فكانت عونا لهم على طاعة الله. ومع ذلك أولئك الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لم تقربهم من الله قيد أنملة، لأنهم قد كفروا بالله. والله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم انتقل بعد ذلك إلى صلب الكتاب، حتى إن بعض العلماء يقول إن هذا الكتاب هو شرح لهذا الحديث، هو شرح لهذا الحديث، وعنده نتوقف إكراما لكم. وحظي هذه السنة ردي، لأنني أنا آخر من يتكلم معكم بعد أن تتعبوا وتكل أذهانكم، وبعد أن يتعاقب عليكم شيخان كريمان فاضلان عالمان، ثم آتي بعد ذلك لأتحدث إليكم وأنتم في غاية الملل، والله جل وعلا لا يمل حتى تملوا. فأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهى الدرس الأول. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونهنئكم شيخنا أن لكم مسك الختام في جميع محاضراتي ودروسي والأيام العلمية في هذه الدورة، وهذا من فضل الله عليكم. لدينا مجموعة من الأسئلة نصدرها بهذا السؤال، يقول فيه السائل نرجو توجيه نصيحة لطلبة العلم الذين يسهرون في الليل ثم إذا حضروا في الصباح ينامون في الدرس مع العلم لأن نفقتهم مشروطة بحضور الدروس. إيش؟ مع العلم ولا نعيد صح؟ إيه مع العلم. بأن نفقتهم مشروطة بحضور الدروس. سيأتينا إن شاء الله نصيحة للشيخ ابن رجب في هذا الكتاب من أروع النصائح. هل تريدون أن أكشف سرها ولا خليها سر بيني وبينكم ولا تعلمون أحد لين يجي وقتها؟ ها؟ كيف تعرفونها؟ ماشي، تريدون أن تعرفوها. طيب، المصنف رحمه الله يركز على قضيتين جوهريتين، الأولى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، الثانية التجرد لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا مقياس العلم، مقياس العلم أن تكون النية لله. من سلك سبيلا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الحيتان في جوف الماء لتستغفر لطالب العلم. فطلب العلم فريضة وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لقوله تعالى فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة يجب علينا أن نخلص، والله إنه عبادة، والله يا إخوة إن هذا العلم تعبد، ورب الكعبة إن هذا المجلس روضة من رياض الجنة بخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه يعلمهم، وجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس، والثاني جلس خلف الحلقة مستحيا خجولا، والثالث أدبر. قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني أسرع يريد الله ورسوله والدار الآخرة وجاي يريد الجنة، ففتح الله له فرجة في هذه الحلقة فأغناه الله بالجلوس فيها بقبوله جل وعلا. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يرده ما صفرا. فالحياء صفة من صفات الله عز وجل، له كمال الحياء اللائق بجلاله وعظمته. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فالحياء صفة عظيمة. هذا الذي استحيا، استحيا الله منه فقبله وغفر له. وأما الثالث فأعرض، وإذا سمع الذكر أعرضوا عنه وقالوا لنا أموالنا ولكم أموالكم، أعوذ بالله. فهذا أعرض، فأعرض الله جل وعلا عنه، خلاص ما قبله الله عز وجل، صار من الهالكين. فالذي يأتي لحلق العلم يجب عليه ثلاثة أمور: إخلاص النية لله ربا، التعبد بهذا الجلوس، الصبر على المشايخ حتى لو جاكم ثقيل طين مثلي اصبروا عليه، الله سبحانه وتعالى سيفرج، لأن هذا من الابتلاء، والله إنه لزيادة درجات لكم ورفعة عند الله عز وجل إذا بليتم بمن تحتاجون إلى صبر ومصابرة، وقد يكون هو أقلكم قيمة وقدرا وحظا. الله جل وعلا يعلم ما في القلوب وما في الصدور، فينبغي لنا جميعا أن نتعبد، نستشعر التعبد ونصبر. هذه الثلاثة أمور إذا حققت جاءت الدنيا وهي راغمة، أبشروا برزق، والله إن الرزق لا يبحث عن صاحبه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يحدثني أحد الناس، معليش نسولف شوي عشان ما نملكم، يقول والله إن لي يومان أو ثلاثة ما وجدت طعام أعطيه أهلي، فهربت من بيتي وكان معي سيارة دردعة يعني خربانة مرة، أريد أن أنقل عليها أبحث. يقول فجاءني فقير قال شفت والدين للراجحي، أبشحت إن عطان أعطيتك 50، وما عطان والله ما أعطيك شيء، ما عندي شيء أنا فقير. قلت والله هذه مشكلة، يلا أمشي. يقول فذهبت به فأعطاه ما تيسر، وأراد أن يعطيني 50، فذكرت حالي وسألته عن حالي، فإذا هو أردى من حالي، فبكيت وتركته، قلت أبدا أردك ولا أخذ شيء. المهم يقول جئت اليوم الثاني، يقول عنت لي فكرة أني أشهد. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن مخارق يقول لا تحل المسألة إلا لثلاثة فيما رواه مسلم. يقول فدخلت وجلست في مجلس الناس الفقراء يمدون أيديهم ويشهدوا ويعطى. يقول فقلت أنا آخر عمري في هذا الزمن، أنا فلان بن فلان أشهد مخلوق؟ والله ما أشهد. يقول فرجعت وأنا طاوي جائع وبكيت. يقول ثم عدت للمجلس، قلت خلاص ما فيه لازم أشهد. يقول ثم غلبني الحياء والبكاء فخرجت. يقول فجئت اليوم الثالث خلاص عازم إني أبشهد، ما عندي إمكانية. يقول حتى المبيت كنت قد بت قريبا من تلك الدار في سيارتي، وأهلي لا يعرفون شيئا عن حالي، يقول فلما دخلت لم أجد إلا الراجحي ومعه اثنان، وهو يتبايع مع الشخص والآخر يكتب. قال يقول فقال لي أدني يا فلان، أدني ماذا تريد؟ يقول قلت تلعثمت ما قدرت أتكلم، قلت جيت أسلم عليك يا فلان. يا الله يحييك، صب قهوة للضيوف. يقول صببت القهوة لهم. يقول قال لازم لابد أن يعطى هذا الرجل ما دام حضر، يعطى من السعي. السعي يقول 350,000 ريال الحصة التي وصلتني. يقول فلما أعطيتهم اسمي وكتبوا الشيك أخذت أتنظر به وأتدبر حالي، يقول انفجرت باكيا. قال ما شأن؟ قلت أبي كبريت. قال ليش؟ قلت قال بعلق بالسيارة، حالي هذه السيارة التي عذبتني ولم يغنني الله بسببها. يقول فضحك وخرجت بهذا الرزق الذي صار من أسباب غناتي. إذن الرزق يبحث عن صاحبه بشرط أن يوجد التوكل على الله سبحانه وتعالى. فأنتم يا إخواني توكلوا على الله حق توكله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له فرقانا ويرزقه من يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن الرزق من الله مكفول مضمون محسوب، وفضل الله واسع، فقط استجلبوه بالدعاء والاستغفار والتماس الأسباب الشرعية المباحة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الملائكة خلقت من نار أم من نور؟ من نور، من نور. الذين خلقوا من نار هم الجن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل السحر يعتبر شرا محضا مع أن العلماء يقولون إن الله تعالى لا ينسب إليه الشر المحض؟ نعم، السحر شر محض وهو لا ينسب إلى الله. من قال بنسبته إلى الله؟ من قال إن الله جل وعلا قال لنا تعلموا السحر ولا أذن لنا بذلك؟ حرمه لما فيه من الضرر ولما فيه من البلاء المبين. لكن الله جل وعلا له حكمة بالغة في أقداره. القدر سر الله في خلقه كما قال الإمام علي بن أبي طالب، وذكر ذلك البيهقي في سننه وآخرون من العلم. فالقدر سر الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول لماذا لا ينتفع اليهود بعلمهم؟ طبعا سيأتينا بحث في هذا في هذه الرسالة عن القدر، ولذلك لم أطل في قضية القدر، سيأتينا إن شاء الله بحث عنها. لكن اليهود لم ينتفعوا بعلمهم لأنهم لم يعملوا به، فمقتضى العلم اقتضاء العلم العمل. خطيب البغدادي ألف كتابا من أروع الكتب اسمه اقتضاء العلم العمل، أوصى في بدايته طلبة العلم بأن يحرصوا على طلب العلم، وأن يكون طلبهم تعبدا لله تعالى، وأن يحرصوا على تلقي العلم من مصادره الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ونختم بسؤاله أظن أني منافق لأنني أنصح الناس أن يتركوا المنكر، وفي أحيان كثيرة أقع أنا فيها، فأرجو نصيحتكم حفظكم الله. لا لا، هذا إن شاء الله ظن بنفسك خيرا. أن الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وكونك تخاف من النفاق هذه ظاهرة طيبة. عمر بن الخطاب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد المنافقين اختفى خوفا من أن يعد، مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، لكن خاف من النفاق. فلما جاء أبو عبيدة بن الجراح قال أسألك بالله هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال لا، ولن أخبر أحدا غيرك. خايف. فالخوف نعم المسلم يخاف أن يزل، ولهذا جاء في الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق. ينبغي الإنسان أن يحرص. أما كونك تأمر بالمعروف ولا تفعله بعض الأحيان فهذا بلاء مبين وخطر، لكنه لا يوجب عليك أن تترك الأمر بالمعروف من أجل أنك لا تفعل. يجب أن تتقي الله عز وجل وتحاول أن تكمل نفسك بقدر ما تستطيع، تجتهد. والله تعالى عفو غفور. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أذنب عبدي فاستغفر فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، لأعفون عنه ولا أغفرن له ما استغفرني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.